السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض ضعفاء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد، فيا عباد الله، نقطة التحول الليلة واليوم نتحدث عنها من خلال عنقود العنب. عنقود عنب كان سبب في نقطة تحول راجل يهودي إلى طريق الإسلام. عنقود عنب كان سبب تحول لفكر من لا يؤمن بالله عن الذين يؤمنون بالله، فتحول من السوء إلى الخير، وتحول من الظلمات إلى النور. إيه حكاية عنقود العنب ونقطة التحول دي؟ اوعى تستهين بالأشياء اللي حولك، لازم نتأمل. اسمع ماذا يقول الله: إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. تعالوا نتأمل في قصة عنقود العنب. انت عارفين عنقود العنب دي قصتها ايه؟ القصة دي بين أبي هريرة الرجل الصالح والصحابي الجليل راوي الأحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة والرجل اليهودي، كان الرجل اليهودي جار لأبي هريرة، وانت تعرفوا حق الجار عندنا في الإسلام حتى لو كان يهودي، حتى لو كان يهودي. حبيبنا النبي علمنا من خلال الكلام اللي تعلمه من الله، قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود دول حتى لو كانوا جيران في معنى كلام النبي فلهم حقوق علينا، لأن دولي هم الجار الجنوب. يعني سبحان الله، هم دولي الموجودين بجنبنا، لازم نعاملهم معاملة كويسة. ممكن ناخد منهم هدايا، ممكن ندهم هدايا، ممكن ناكل من طعامهم وهم يأكلوا من طعامنا، لأن طعام أهل الكتاب حل لنا. لكن مش معنى كده أن أنا أتنازل عن عقيدتي عشان أجامل. يعني واحد يقول لي تعال روح الكنيسة مثلا نصلي معاهم، لا، أو نرفع شعار بعلم ونقول لك الهلال مع الصليب ونرفع الصليب على رؤوسنا، لا، نحن لا نقر الشرك، نحن نتعامل مع الناس بأدب النبي. بل إن النبي محمد ممكن يخاصمني لو أنا أذيت الذمي صاحب الذمة عندي والعهد. النبي محمد يخاصمني أنا المتبع ليه، يخاصمني يوم القيامة، لأن النبي أمرني إن نتعامل مع الناس بالأدب والإخلاص. في يوم من ذات الأيام واحد يهودي قال ما ربي أتباع النبي وعرفهم إن إحنا أكرم منهم كيهود، فقال يا أبا هريرة أنت جاري ولك حقوق علي، وأنا عايزك تجيني البستان بتاعي. قال له أجيلك، حاضر. فأجلسه تحت شجيرات العنب في البستان. أراد اليهودي بخبث نفس أن يعلم أبا هريرة إن هو أكرم منه ومن أصحاب النبي. نقول لك لا يا يهودي، ده اللي بتخرج من مدرسة النبي عمره ما حد يعديه، إلا بقى اللي التحق بمدرسة النبي محمد. فالرجل اليهودي أجلس أبا هريرة تحت شجيرات العنب، وأتى له بطبق من عناقيد العنب شكلها جميل وطازج، ووضعها أمامه بعد أن أجلسه في متكئ تحت الشجيرات. بستان جميل فيه ماء بارد وألوان من الخيرات. قال له كل يا أبا هريرة. فسمى الله أبو هريرة وبدأ يأكل، والرجل اليهودي عمال يبص كده يعني أكاد أراه، كل كل عشان تعرفوا أن احنا أكرم منكم، كل. وبعد أن طعم أبو هريرة قال له أبا هريرة: سألتك بربك إلا أتيتني كل يوم بعد صلاة العصر تطعم من هذه الشجرة فهي مخصصة لك. قال له شكرا على الكرم بتاعك. قال له والله لن يطعم منها أحد إلا أنت، مش هخلي حد يقرب منها أبدا. قال والله لن يقربها أحد إلا أنت، أبدا ما حدش يطول منها حاجة. قال جزاك الله خيرا على هذا الطعام وهذا الشراب، أكرمتني فأنت جار لي. وانصرف أبو هريرة بأدب علمه النبي صلى الله عليه وسلم مستأذنا من جاره إلى بيته يتقلب ويعافس أولاده وضيعاته. وفي اليوم الثاني راح يأكل لأنه أقسم عليه بالله وأراد أن يبر قسم جاره، وجلس تحت شجيرة العنب فأعطاه بعض عناقيد العنب من هذه الشجرة. يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع حتى بلغ مبلغا من الطعام من هذه الشجرة. فلما جاء يوم من الأيام وهذا اليهودي يأتي بعنقود من عناقيد العنب لأبي هريرة ويضعها أمامه، فسقط عنقود العنب على الأرض، فأمسكه اليهودي وقال لا تأكل منه، والله لن يعني تمتد يدك، لم تمتد يدك إلى هذا العنقود، بل إنني أنا الذي سأكل منه، اوعى تمد إيدك لهذا العنقود، أنا اللي هاكله لأنه وقع على الأرض. فوضعه أمامه وبدأ أبو هريرة يأكل من العناقيد التي أمامه، فوقف اليهودي بجوار أبي هريرة يطعم من هذا العنقود الذي سقط على الأرض، فوجد أن حبة العنب كالحنظل لا يطيقها الجمل الكبير، فأخذ واحدة أخرى فوجدها كذلك، واحدة أخرى فوجدها كذلك، فأمسك حبة من أمام أبي هريرة وتذوقها، فوجد أن العنب كالحنظل لا يذوقه جمل ويرضى به، فأخذ عنقودا آخر من نفس الشجرة فوجدها كما كان بين يدي أبي هريرة، فقال أبا هريرة منذ كم وأنت تطعم من هذا العنب؟ قال منذ أن أجلستني تحته. قال وهو بهذا الطعم؟ قال نعم. قال في ماذا لم تخبرني؟ قال رأيت السرور على محياك فخشيت أن أنغص عليك وأنت جاري وأعصي فيك رسول الله. قال له يعني أنت بتاكل الطعام ده من أسبوع عشان بس مجرد أنك تحسسني أن أنا أكرمتك؟ الجمل لا يطيقه يا أبا هريرة. قال علمني رسول الله هذا الأمر، أن أدخل السرور على جاري وألا أفضح أستاره وأسراره، فالنوم والأكل عورتان نسترهما كما علمنا رسول الله. إنما تدخل عند واحد بقى فضايح الدنيا، عاوزين نرقق قلوب العباد بأدب النبي محمد، انت عارف الراجل اليهودي بصله كده بعجب وقال والله ليست هذه إلا آداب نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن إسلامه بسبب عنقود العنب. احنا ندخل عند بعضنا بقى، الواحد يبقى جايب ملذة وطبع على حسب اللي عنده يا عم، فرضا ما عندوش يبقى جايب لك كده. شيخ ايمن عزمنا النهاردة، شيخ ايمن ده حبيبي والله، بس ده حطيت لي حتة جبنة حادقة يا عم قديمة فيها فص الطوم عامل زي النبلم، زي القنبلة اللي نزلت على هيروشيما. ده انا يا عم الحاج مجرد ما خدت لقمة معدتي اتقلبت والدخان طلع من وداني. يا راجل يا طيب دخان ايه اللي طلع من ودانك؟ استرني يا عم حتى لو انا حطيت لك حاجة مش تمام. النوم والأكل عورتان فاستروهما، يعني لا تفضحني وأنا نايم ولا تفضحني وأنا بأكلك. فرض الواحد مسافر مع واحد في قلب سفر وهم في الطريق نام صاحبه بجواره وهم في قلب القطر في الدرجة الأولى ومحدش سمع حاجة خالص، وهو شغال بقى لما نام نفسه مكروش ولا عنده شيء من الأمور التي ابتلاه الله به، فصوت يخرج حين النوم شهيق وزفير وصوت عالي، تطلع تقول أنا كنت نايم في القطر جنب قطر، يعني صوته طالع عام زي القطر، انتم نايمين لقطر جنبي؟ يا اخي ما تفضحوش. النوم والاكل عورتان فاستروهما، فقد يكون سبب التحول ستر للعبد، فقد يكون سبب التحول اخلاق كريمه بسبب عنقود العنب. صبر ابو هريره كما امره الله وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جاره، واراد ان يدخل السرور على قلبه وما اراد ان ينغص عليه ما فعله معه من كرم. طب انت بتكرمني لازم اكرمك، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فأمة النبي محمد دايما فيها الكرم، سواء كان بالفعل سواء كان بالقول سواء كان بالابتسامة، الكرم موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والكريم حبيب لله، أو قريب من الله قريب من الناس بعيد عن النار. وأما البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس قريب من النار. فخليك كريم زي ما كان النبي محمد، وخليك كريم زي ما كان صحاب النبي محمد. اوعى تفضح الناس وتهتك أستارهم، اوعى تفضح الناس وتؤذيهم في بيوتهم. فإن دخلت عند أحد الناس أكرمهم. لكن صح فيه بعض الناس بخلاء، زي ما واحد من الناس أدخله، واحد من الناس كان مشهور بين الناس بالبخل، فجاء رجل غريب من المكان فقال أريد أن تضيفوني وحق الضيافة ثلاث. قالوا له إن أكرم رجل من بيننا رجل يسمى أبو نوح. فأسرع إليه الرجل يطرق الباب، السلام عليكم أبو نوح. قال له انت مين يا ابن؟ قال له عبر سبيل وحق الضيافة ثلاثة، وقد أبلغني القوم أنك أكرم قومك. قال له هم قالوا لك كده؟ طب تعال ادخل. أجلسه في أول يوم لم يجد طعام، حتى الشراب لم يقدمه له، بقى يخرج يشرب من بره وهو بتوضى في المسجد مثلا يعني. في اليوم الثاني قال يمكن الغنم بره بقى هيحلبها لنا النهاردة، لم يقدم له طعام. يا عم حته الزبدايه زي اللي قدام الناس في السحور دي مفيش فايده. تاني يوم قال لك بس، تالت يوم التالته تبت هيجيب لي اكل بقى. قال له انت عاوز تاكل؟ شكلك كده جعان. قال له هموت من الجوع. قال له خلاص هجيب لك. راح منزل له رغيف كده كان عينه مخصوص للضيوف، الرغيف ده ناشف جدا، فاول ما قعد كده بيكسر منه مش عارف. طب مفيش غموس معاه؟ مفيش. فتحمد ربنا على اللي قدامك في السحور ده، وبلاش الخناقات اللي بين الزوج والزوجة. ايه يا عم مش مشكلة، الراجل اهو في قلب البيت قعد 3 ايام ما اكلش، وراح مقدم له الرغيف فبيكسره معرفش. قالوا لا ده انا عاوز فأس. راح جايب له ادوم فبيكسر منه كده، راح تخرج منه لقمة، راح اطعاله الجبين وموقعاله السنان، طلعت عامل زي الشقف. فطلع بره بقى. طب نصبر على هذا الرجل؟ المفروض انه ما يفضحوش؟ المفروض يعني ده أدب النبي محمد، يصبر ويحتسب ويقول ما عادش رايح له تاني وخلاص. لكن ده طلع بره فضح وعمل فيه قصيدة، ما عملش زي أبي هريرة. تعرف طلع يقول إيه؟ يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية. القوم بيسألوه عمل معاك إيه يا أبو نوح؟ طبعا هو خارج بقى رابط دماغه وعامل كده قطن هنا. إيه يا عم الحاج إيه أخبارك؟ أكرمك؟ قال الحمد لله كرمني خالص الحمد لله. فقال له إيه اللي حصل؟ قال يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية. يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى تزوقت طعم المنية، كنت هموت يا عم. يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى تزوقت طعم المنية، فإذ به يأتي لي برغيف قد أدرك الجاهلية، من قبل الإسلام. فقمت إليه بقدوم كيما أدق منه شظي، فانسلم منه مثل صاع يعني مثل سهم الرمية، فشج رأسي ثلاثا وتكسر مني الثنية. قال له ده أنا هفضحه في العالم أجمع. إنما أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه لم يفضح الرجل، فضل يأكل لحد ما اليهود اكتشف بنفسه، فقال له والله هذه أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الأحبة الكرام، طريق الهداية ونقطة التحول قد تأتي بسبب موقف طريف. واحد يخرج من الظلام للنور، واحد يخرج من طريق الضلالة إلى الهداية. ممكن تاخد واحد من الكفر للإسلام بسبب معاملة طيبة وابتسامة حسنة وكلام لطيف جميل. فهذا فعل أبي هريرة مع اليهودي فأدخله في الإسلام. وكم لأبي هريرة من مناقب قد تحدث، وله ما له من الخيرات بسبب نقطة التحول التي حول بها يهودي. يا ترى مين بقى اللي كان أولاد اليهودي، ومين أولاد أولاده، ومين أحفاده؟ كل ده في ميزان حسنات أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن نقطة التحول في هذا الأمر كان ستر الطعام وعنقود العنب. حبيبي نقاط التحول كثيرة، وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك للقرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. وغدا نلتقي أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.